السلام عليكم. في فيديو اليوم هنعرض طريقة مختلفة لتخطيط أهدافك بشكل يشبه اللعبة. هنضع خطة فيها تحديات وفيها نظام لكسب النقاط والمكافآت. الخطة هتكون في شكل مغامرة أو لعبة. لو أنجزت التحديات المطلوبة بتحصل على نقاط، والنقاط دي تقدر تستخدمها لاحقاً في الحصول على مكافآت. الخطة لها ثلاث مكونات أساسية: التحديات، سجل الإنجاز الأسبوعي، والمكافآت. وهناك بعض المكونات الإضافية ممكن تضيفها لخطتك لو حابب مزيد من التفاصيل. احنا هنستخدم الورقة والقلم في كتابة الخطة وتصميم اللعبة، لكن بعد فهمك للفكرة تقدر تطبقها بشكل رقمي أو على لوحة أو سبورة بيضة بحيث تكون ظاهرة أمامك طوال الوقت، يعني لا يشترط إنك تستخدم ورقة وقلم. في خطوة مهمة لازم تعملها في البداية، وهي إنك تحدد الفترة الزمنية للمغامرة، يعني الفترة اللي انت حابب تخطط لها. وهنا بنصحك ان الفترة دي تكون ما بين 4 اسابيع الى 12 اسبوع، لان النظام اللي هنعرضه هيكون فعال اكتر على الفترات القصيرة. ده غير اننا وضحنا مزايا التخطيط لفترات قصيرة في حلقة كتاب عامل 12 اسبوع، ممكن ترجع لها لو حابب. في الفيديو ده احنا هنفترض اننا بنخطط لفترة 10 اسابيع، لكن انت تقدر تختار اي عدد اخر يناسبك بين 4 و 12. اول مكون في الخطة هو التحديات، اللي هي ببساطة الأهداف اللي انت ناوي تنجزها خلال الفترة الزمنية المستهدفة. قبل ما نعرض طريقة كتابة التحديات والأهداف، في عدة ملاحظات غاية في الأهمية لازم تكون واعي بيها. الملاحظة الأولى هي إن عدد وحجم الأهداف اللي هتكتبها لازم يكون متناسب مع الفترة الزمنية اللي حددتها، يعني بلاش مبالغة، خاصة لو كنت من النوع اللي بيحبط بسهولة لما يواجه صعوبات في طريقه. وكالعادة بننصح إننا نركز على أقل عدد ممكن من الأهداف، لأن كثرة الأهداف مشتتة وبتضيع جزء من وقتك ومجهودك وتركيزك في تنسيق العمل بين كل الأهداف دي. وتذكر أننا بنخطط لفترة قصيرة أصلاً، فممكن تركز على أهداف قليلة وبعد ما تنتهي الفترة المحددة تبدأ رحلة جديدة بأهداف أخرى. الملاحظة الثانية، الأهداف لازم تكون قابلة للقياس، بمعنى أنك تقدر تقيس القدر اللي حققته منها برقم، يعني لو هدفك إنقاص 5 كيلو من وزنك، لو أنقصت 3 كيلو تبقى حققت 60% من الهدف. وده يقودنا للملحوظة الثالثة، في الأهداف التي يصعب قياسها زي تعلم مهارة معينة مثلا، الأفضل إن هدفك يحدد بمقدار الجهد المبذول وليس النتيجة المطلوبة. بمعنى بلاش هدفك يكون تعلم اللغة الإنجليزية أو تعلم البرمجة بلغة C# مثلا، لأن دي أشياء يصعب قياسها. على أي أساس هتحدد نجاحك في التعلم؟ النتيجة هنا يصعب قياسها، لذلك الأفضل إن هدفك يكون مثلا مشاهدة وتطبيق كورس معين في اللغة الإنجليزية أو البرمجة بلغة C#. بكده الهدف أصبح واضح وقابل للقياس، لو شاهدت وطبقت نصف الكورس مثلا تبقى أنجزت 50% من الهدف، وهكذا. في الواقع من الأفضل دايما إن أهدافك تكون بتحدد بمقدار السعي والجهد اللي هتبذله وليس بالنتائج المتوقعة، يعني بدل ما يكون هدفك إنقاص الوزن 10 كيلو، الأفضل هدفك يكون الالتزام بنظام غذائي صحي لمدة شهرين مثلا، وطبيعي النتائج هتأتي لاحقا إذا سعيت وبذلت الجهد. دي كانت بعض الملاحظات المهمة اللي المفروض تنتبه ليها قبل تحديد التحديات والأهداف اللي هتكتبها. خلينا نفترض مثلا إنك خلال فترة 10 أسابيع ترغب في تحقيق الثلاث أهداف الآتية: حفظ صورة الكهف، مشاهدة وتطبيق كورس أساسيات لغة C#، قراءة كتاب رحلات الفكرية لعبد الوهاب المسيري. دي هنعتبرها التحديات اللي بتواجهك في اللعبة، وهنضعها في الخطة بالشكل الآتي: هتكتب الهدف أو التحدي وهترسم تحته شريط تقدم مقسم لعشر خانات، وجنب الشريط هترسم نجمة صغيرة، هوضح وظيفتهم لاحقا، وكمان هترسم جنبهم مربع كبير، يعني زي الشكل الموضح أمامك على الشاشة. في المربع الكبير أمام كل تحدي هتكتب رقم يعبر عن مدى أهمية التحدي ومقدار الجهد المطلوب لإنجازه. اللي هتعمله هو إنك هتفترض إن معاك 1000 نقطة، وبغض النظر عن عدد التحديات اللي عندك، سواء تحدي واحد أو 5 تحديات، دايما هتفترض إن معاك 1000 نقطة، ده رقم ثابت. مطلوب توزع الـ1000 نقطة دول على التحديات اللي عندك حسب الأهمية وقدر الجهد المطلوب لتحقيق الهدف وتجاوز التحدي. يعني في المثال اللي عندنا هنا، هنفترض إن تحدي حفظ صورة الكهف هيكون بـ400 نقطة، وتحدي مشاهدة وتطبيق كورس تعلم لغة C# بـ400 نقطة أيضاً، وقراءة كتاب رحلتي الفكرية بـ200 نقطة. كده إحنا وزعنا الـ1000 نقطة على الثلاث تحديات اللي عندنا. طبعاً هتحدد الأرقام دي بإحساسك اتجاه كل تحدي، مش لازم تبقى دقيق بنسبة 100%، في الواقع من الصعب جدا تبقى دقيق، لأن عادة ما بنعرفش مدى صعوبة العمل غير لما نبدأ في تنفيذه. لذلك أنصحك تستخدم قلم رصاص في كتابة الأرقام، لأنك غالبا هتحتاج تعيد تقييم بعض تقديراتك الأولية لاحقا، والتعديل هيكون أسهل لو استخدمت قلم رصاص. المكون الثاني في الخطة هو سجل الإنجاز الأسبوعي، والمكون ده عبارة عن جدول بسيط هيكون فيه ملخص أدائك لكل أسبوع. الفكرة ببساطة إننا في نهاية كل أسبوع هنسجل في الجدول مقدار التقدم اللي تم إحرازه خلال هذا الأسبوع. الجدول عبارة عن 3 عواميد، العمود الأول رقم وتاريخ الأسبوع، العمود الثاني مقدار الإنجاز الأسبوعي، والعمود الثالث مقدار الإنجاز الكلي في اللعبة حتى الآن. تعالوا نشوف كيفية تسجيل وحساب تقدمك لكل أسبوع. في نهاية كل أسبوع هترجع لصفحة التحديات وهتشوف أنت وصلت لفين في كل تحدي، وهتظلل عدد المربعات المقابل. بمعنى في تحدي حفظ صورة الكهف مثلا، في نهاية كل أسبوع هتشوف القدر اللي حفظته حتى الآن من الصورة، يعني القدر اللي حفظته من بداية التحدي حتى نهاية الأسبوع الحالي بيمثل كام في المية من الصورة كلها، وتتأكد إنك مظلل عدد مربعات مساوي لنفس القدر. يعني لو كنت حتى الآن حفظت 30% من الصورة، يبقى اتأكد إنك مظلل 3 مربعات، ولو كنت حتى الآن حفظت 50% من الصورة، اتأكد إنك مظلل 5 مربعات، وهكذا. بعد ما تحدد نسبة تقدمك في كل التحديات، هتحسب مقدار تقدمك بالنقاط كالتالي: في كل تحدي هتضرب النسبة اللي أنجزتها من التحدي في عدد النقاط الكلية للتحدي ده، والناتج هو قدر النقاط اللي حققته في كل تحدي حتى الآن. يعني مثلا لو كنت في نهاية الأسبوع الثاني من اللعبة، في تحدي حفظ صورة الكهف لو كنت أنجزت 20% هتضرب 2 من 10 في عدد النقاط اللي هو 400، الناتج هيكون 80 نقطة. في تحدي كورس البرمجة لو كنت أنجزت 10% هتضرب 1 من 10 في عدد النقاط الخاصة بالتحدي ده واللي هي 400، الناتج هيكون 40 نقطة. في تحدي قراءة الكتاب لو كنت أنجزت 50% هتضرب 5 من 10 في 200، الناتج هيكون 100 نقطة. هتجمع النقاط دي كلها ويبقى ده رصيد نقاطك الكلي حتى الآن، هتكتبه في خانة الإنجاز الكلي في جدول سجل الإنجاز الأسبوعي. طبعا في أول أسبوع قدر إنجازك الكلي هيكون هو نفسه قدر الإنجاز الأسبوعي، لكن لاحقا في الأسابيع التالية هتحسب قدر الإنجاز الكلي للأسبوع، بعد كده تطرح منه قدر الإنجاز الكلي للأسبوع السابق، النتيجة هتكون هي قدر الإنجاز الخاص بالأسبوع الحالي فقط. أنا عارف إن البعض ما بيحبش العمليات الحسابية، بس إحنا هنا بنتكلم في عمليات ضرب وجمع وطرح، يعني تلاميذ المرحلة الابتدائية يقدروا يعملوها بدون مشاكل. في ملحوظة مهمة هنا: لما تنجز أي تحدي من التحديات، بمعنى إنك تظلل شريط التقدم بالكامل، هتظلل النجمة بجوار الشريط، وكمان ترسمها بجوار عدد النقاط في سجل الإنجاز الأسبوعي، عشان تعرف إنك في الأسبوع ده أنجزت تحدي وحققت هدف من أهدافك، وكمان عشان هنحتاج النجوم دي في الحصول على المكافآت لاحقاً. ظهر أمامك على الشاشة مثال لشكل سجل الإنجاز الأسبوعي بعد نهاية جميع الأسابيع. ممكن توقف الفيديو وتتأمله عشان الفكرة تتضح عندك أكتر لو ما كانتش واضحة بما يكفي. لاحظ هنا إن قدر الإنجاز الكلي في آخر أسبوع في الرحلة بيمثل رصيدك من النقاط والنجوم في الرحلة كلها، وده القدر اللي هتستخدمه في الحصول على المكافآت. المكون الثالث في الخطة هو المكافآت. هتحدد مجموعة من المكافآت اللي ممكن تحصل عليها مقابل نجاحك في إنجاز التحديات. خلي بالك، إحنا مش هنربط كل تحدي بمكافأة معينة، لا، كل مكافأة هيكون ليها تكلفة بالنقاط والنجوم، وعشان تحصل عليها لازم تكون حققت قدر النقاط والنجوم المطلوب، يعني كأنك بتشتري المكافآت برصيد النقاط والنجوم اللي حققته، وبالتالي مش مهم عدد المكافآت اللي هتكتبها، ممكن يكون أكبر أو أقل من عدد التحديات. قبل ما أوضح نظام وطريقة كتابة المكافآت في الخطة، خلينا نجاوب على سؤال مهم: كيف تكافئ نفسك؟ يعني إيه نوع المكافآت اللي ممكن تكافئ نفسك بيها مقابل نجاحك في إنجاز التحديات؟ السؤال ده جاوبنا عليه في حلقة كيف تكافئ نفسك، وقلنا فيها إن في 3 أنواع أساسية من المكافآت، واللي هي مكافآت إشباع الرغبات، ومكافآت الراحة وتجديد النشاط، ومكافآت التحديث والترقية، وضربنا أمثلة مختلفة على كل نوع، فلو ما كنتش شاهدت الحلقة دي لازم تشاهدها قبل ما تكتب جزئية المكافآت في الخطة. في المثال اللي عندنا هنا خلينا نفترض المكافآت الآتية: مكافأة شراء هاتف جديد، ودي تكلفتها هتكون 800 نقطة ونجمتين، بمعنى إنك لازم تكون حققت 800 نقطة وأكملت هدفين على الأقل عشان تحصل عليها. مكافأة أخرى هتكون شراء حذاء مشي، وهنفترض إن تكلفتها 500 نقطة ونجمة واحدة. مكافأة ثالثة ممكن تكون أجازة قصيرة للتنزه والراحة، ودي تكلفتها هتكون 500 نقطة ونجمة. مكافأة رابعة ممكن تكون الذهاب لمدينة الملاهي، ودي تكلفتها 400 نقطة ونجمة. طبعا لاحظ إن مجموع عدد النقاط والنجوم لكل المكافآت أكبر من 1000 نقطة وثلاث نجوم، يعني أكبر من الحد الأقصى اللي ممكن تحصل عليه من إنجازك للتحديات، وده لأن المكافآت دي بتديك خيارات تختار منها حسب مقدار إنجازك، مش مفترض تحصل عليها كلها. بفكرك إنك كأنك بتشتري المكافأة برصيد النقاط والنجوم اللي حققته، فبالتالي لما تحصل على مكافأة معينة هتخصم تكلفتها من رصيدك. لو رصيدك يسمح بالحصول على أكثر من مكافأة مفيش مشكلة طبعا، ممكن تختار إنك تحصل على مكافأتين تكلفتهم قليلة عن الحصول على مكافأة واحدة تكلفتها كبيرة. الأمر يرجع لك طبعا. خليك فاكر إن المكافأة الأهم هي تحقيقك للأهداف نفسها. أنت هتكون سعيد بالنتائج اللي حققتها وتأثيرها على حياتك بغض النظر عن المكافآت الخارجية اللي احنا حددناها. لكن المكافآت الخارجية هنا تعتبر محفز إضافي يشجعنا على الاستمرار لما رغبتنا في العمل نفسه تضعف نتيجة الصعوبات اللي بنواجهها، والنقطة دي احنا وضحناها أكتر في حلقة كيف تكافئ نفسك. لذلك بكرر لفت نظرك إنك لازم تشاهد الفيديو ده لو كنت ناوي تطبق الخطة بنفسك. دول كانوا الثلاث مكونات الأساسية للعبة الإنجاز، ممكن تكتفي بيهم لو حابب، وفي حالة اكتفيت بيهم لازم يكون عندك طريقة تتابع بيها المهام المطلوب تنفيذها كل أسبوع. ممكن مثلا تستخدم أي تطبيق من تطبيقات إدارة المهام وفي بداية كل أسبوع تعمل قائمة بالمهام اللي ناوي تنجزها خلال هذا الأسبوع عشان تحرز تقدم مقبول في أهدافك. أما لو حابب تضم التخطيط الأسبوعي للعبة وما عندكش مانع من مزيد من التفاصيل، استخدم الطريقة الآتية. في بداية كل أسبوع هتحتاج صفحة جديدة، في رأس الصفحة هتكتب رقم وتاريخ الأسبوع، بعد كده ارسم خط بالطول يقسم الصفحة تقريبا تلتين وتلت أو بالنظر كده، يعني خلي جزء أكبر من جزء، مش لازم تقيسها بالمسطرة. الجزء الكبير هنكتب فيه المهام اللي ناويين ننجزها في كل تحدي خلال هذا الأسبوع. هتكتبها بالشكل الآتي، هتكتب التحدي أو الهدف، وتحته هتكتب مجموعة المهام اللي ناوي تنجزها في التحدي ده خلال هذا الأسبوع. يعني مثلا في تحدي حفظ سورة الكهف ممكن خلال الأسبوع تسعى لإنجاز مهمتين، حفظ 15 آية جديدة ومراجعة ما تم حفظه حتى الآن، وهكذا بالنسبة لباقي التحديات. طبعا لا يشترط إنك تشتغل على كل التحديات في كل أسبوع، ممكن خلال أسبوع معين تركز على تحدي واحد فقط من التحديات اللي عندك، ده طبيعي وأحيانا بيكون أفضل لمزيد من التركيز. ده بالنسبة للجزء الأول من الصفحة. في الجزء الثاني من الصفحة وفي أوله هترسم مربع كبير وتكتب فيه مكافأة الأسبوع. مكافأة الأسبوع هتكون مكافأة بسيطة وملهاش علاقة بالمكافآت السابقة. المكافأة دي هتحصل عليها فقط لو أنجزت كل المهام اللي انت كتبتها في الجزء الأول. المكافأة دي ممكن تكون أكلة بتحبها أو فسحة بسيطة خارج المنزل أو أي شيء يصلح كمكافأة أسبوعية. بعد كده المساحة اللي تحت المكافأة ممكن تستغلها بطريقتين. الطريقة الأولى هي إنك تكتب فيها أي خواطر أو ملاحظات خلال الأسبوع، تكتب عن صعوبات واجهتك أو أخطاء وقعت فيها والمفروض تنتبه لها في الأسابيع القادمة. الهدف من ذلك إنك تتعلم من أخطائك وتصحح مسارك أول بأول. الطريقة الثانية هي إنك تكتب فيها نتائج معاركك مع الوحوش اللي بتواجهك. لو كنت شاهدت حلقة أنت البطل فأنت المفروض عارف نقصد إيه بالوحوش، ولو مش عارف وحابب تطبق الطريقة دي يبقى ترجع تشاهد حلقة أنت البطل عشان تعرف. المهم لكل وحش هترسم مربع أو مستطيل كما هو موضح أمامك، في النصف العلوي من المستطيل هتكتب اسم الوحش، أما بالنسبة للنصف السفلي في كل مرة الوحش يهزمك هترسم علامة خطأ، وكل مرة أنت تنتصر على الوحش هترسم علامة صح، وفي نهاية الأسبوع هتعد العلامات وتشوف مين فيكم اللي انتصر عدد مرات أكتر. لو انت انتصرت هتحصل على 10 عملات زمنية، لو الوحش انتصر هتخسر 10 عملات زمنية. العملات الزمنية دي تقدر تستخدمها في نهاية الرحلة لشراء وقت إضافي لو كنت محتاجه، يعني للانتهاء من تحدي معين. يعني مثلا لو فترة العشر أسابيع انتهت وفي تحدي أو أكتر كان باقي على إنجازه قدر بسيط، وقتها تقدر تستخدم العملات الزمنية في شراء أسبوع إضافي بحيث تصبح الفترة 11 أسبوع، وده بيزود فرصك في الانتهاء من التحديات والحصول على المكافآت. طبعا إذا استخدمت الطريقة دي فأنت محتاج تعدل على سجل الإنجاز الأسبوعي وتضيف عمود رابع للعملات الزمنية وتضع أمام كل أسبوع قدر العملات اللي حصلت عليه خلال هذا الأسبوع، وفي نهاية الرحلة تجمع عدد العملات كلها عشان تعرف رصيدك الكلي منها كام بالظبط، وتقدر تشتري بيها أسابيع إضافية لو كنت محتاجها. للتبسيط تكلفة أسبوع واحد إضافي هتكون 100 عملة زمنية، وأنا بقول للتبسيط لأنها المفروض تتغير على حسب عدد الأسابيع للرحلة الخاصة بيك، بس مش عايز أعقد الموضوع للناس اللي الحسابات الكتير بتلخبطهم وتخليهم يمتنعوا عن المحاولة. إحنا ممكن طبعاً مستقبلاً نحول الخطة دي كلها لتطبيق جاهز على الموبايل يقوم هو بكل الحسابات اللازمة على حسب الفترة وعدد التحديات اللي أنت هتدخلها، لكن قبل ما نبدأ في تنفيذ تطبيق زي ده حابب الناس أولاً تجرب الخطة بشكل يدوي، ولو نسبة معقولة عرفت تستفيد من الخطة وقتها نحولها لتطبيق. ممكن بعد 3 شهور من نشر الفيديو نعمل استبيان ونشوف مدى نجاح الخطة مع اللي جربوا يطبقوها، وعلى أساسها نحدد جدوى تحويل الفكرة لتطبيق. آخر حاجة حابب أوضحها إن النظام اللي عرضناه هو اجتهاد مني، وبالتالي تقدر تعدل عليه بالشكل اللي يناسبك. لو جاتلك فكرة حابب تضيفها للنظام ضيفها بدون تردد وجرب، وممكن كمان تقترحها على باقي الناس في التعليقات. أتمنى فيديو اليوم يكون مفيد، إلى اللقاء قريب بإذن الله، سلام عليكم.